اعتاد بعض الناس حلق لحاهم واسبال الثياب واستماع الغناء ومشاهده التمثيليات التي تخالف تعاليم الدين الحنيف، فصارت عندهم والعياذ بالله شيئا عاديا. واذا قدمت لهم النصيحه تلو النصيحه وامرتهم بالمعروف اشمئزوا، فهل تجوز مجالستهم وزيارتهم؟ وما نصيحه سماحتكم لهؤلاء؟ لا شك ان الامر اليوم عظيم وخطير، وان الشر قد تثاقب، وان الاختلاط اليوم قد غلب اختلاط الحابل بالدابل والخبيث بالطيب والكافر بالمسلم. هذا قد وقع وحصل به شر عظيم، ولا شك ان اختلاط الاشرار بالاخيار وظهور المنكرات بين الناس في بيوتهم وفي مجتمعاتهم من اسباب عدم قبول النصيحه، ومن اسباب عدم تاثر الناس بانكار المنكر، لانها غلبت عليهم هذه الامور وصارت هوايه لهم وعاده لهم ومفارقه العادات صعب على النفوس الا من هداه الله. فاذا وجد المؤمن هذه الاشياء فليصبر على الانكار وليحتسب ولا ييأس، والله يقول فلا تيأس من روح الله. ولو لم يحصل الا التخفيف، لو ما حصل زوال الشيء كله، لو لم يحصل الا التخفيف لكان خيرا عظيما. فالانسان لا ييأس من ينكر المنكر، يرى حلق اللحى ويسبل الثياب، سماع الاغاني والملاهي وما اشبه ذلك، فلينكر ذلك على اصحابه واهل بيته، ويجتهد في ان يتركوا هذا المنكر ويدعوه الى غيره من الخير لعلهم يستجيبون له. فان لم يتاثروا بذلك ولم يستجيبوا لذلك فليفارقهم وليكون في محل اخر، والله جل وعلا يولي كل من فضله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويغلبه حيث لا يحتسب، فلا يسمعه في البيت ولا يكون صاحبا لهم ما داموا لا يقبلوا نصيحته ولا يتاثرون بانكاره، فربما استهزؤوا به وعابوه فلا يكون لهم جليسا ولا يجيب دعوتهم ولا يقبل ما يتعلق بهداياهم وشبه ذلك حتى يستجيبوا للحق وحتى ينصروا الحق وحتى يستجيبوا لداعي الحق. لان فان بهذا يكثر الخير ويقول الشر، ويعلم الناس صدق الداعي وصدق الامر والنائم، الا اذا كان يرى ويعلم ان اختلاطه بهم ونصيحته لهم يقلل الشر ويكثر الخير فلا يقطع، لا لاجل محبتهم ولا لاجل قرابتهم، ولكن لاجل تخفيف الشر وتقليله، فليكن لهم مواصلا لهذا الغرض لا يهجرهم، لان هجرهم يسبب بقاء الشر وزيادته. فاذا راى ان هجرهم يسبب بقاء الشر وزياده وان اتصاله بهم يكثر الخير ويقلل الشر وربما استجابوا لدعوته في كل شيء فلا ييأس ولا يعجل بالهجر، وليواصل السير في الدعوة إلى الله وإن كان المنكر والصبر على الأذى لعله ينجح في إزالة الشر عنهم وفي هدايتهم الخير، أو على الأقل ينجح في تقليل الشر وتكثير الخير بين مجتمعه وأهل بيته.